إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نكمل درسنا في شرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر الأصقلاني رحمه الله تعالى، حيث وقفنا في الأسبوع الماضي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل، ثم الجهالة وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض تصنف فيه الموضح، وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه وصنف فيه الوحدان، أو لا يسمى اختصارا وصنف فيه المبهمات، ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح، فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين، أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور. نعم. استطرد الحافظ ابن حجر رحمه الله في الدرس الماضي في أثناء كلامه على أسباب الطعن في العشرة، وحينما تكلم على المخالفة استطرد إلى الكلام على الرواية بالمعنى، وفصلنا الكلام فيها في الدرس الماضي، ثم انتقلها هنا إلى مسألة جديدة متعلقة بنوع مهم من أنواع علوم الحديث يتعلق بفهم الحديث ومعرفة معانيه، وهذه المسألة هي أن يكون اللفظ خفيا بسبب قلة استعماله، فهذا يسمى في الاصطلاح غريب الحديث، فيمر على الطالب كلمات في بعض الأحاديث يقل استعمالها فيخفى عليه معناها، ففي الاصطلاح يسمى غريب الحديث. مثلا قد يمر عليك حديث البذاذة من الإيمان، فكلمة البذاذة هذه كلمة غريبة يقل من يعرف معناها لقلة استعمالها، والبذاذة المقصود بها ترك التجمل الزائد في اللباس ولبس اللباس المعتاد الذي ليس فيه تكلف، فهذا المقصود بالبذاذة، فهذه كلمة ليخفى معناها بسبب قلة استعمالها، فيحتاج الطالب إذا وقف على شيء من ذلك أن يراجع الكتب المتخصصة في غريب الحديث. ونبه إلى أنه في بعض المرات قد يكون التفسير للكلمة الغريبة بلفظة غريبة أخرى، وقع ذلك في هذا الحديث الذي مثلت به، وهو حديث البذاذة من الإيمان، فإن أبا داود رحمه الله لما ذكر هذا الحديث في السنن قال: البذاذة هي التقحل، ففسر كلمة البذاذة بكلمة غريبة قد تكون في وقته واضحة المعنى، لكن في وقتنا هذا وفي أزمان خلت كلمة التقحل ربما تكون أغرب من كلمة البذاذة. المهم أن طالب العلم إذا وقف على كلمة غريبة في معناها فيحتاج إلى مراجعة كتب غريب الحديث، وكتب غريب الحديث كثيرة متوافرة بفضل الله عز وجل، وصل إلينا منها جملة كبيرة. من أقدم ما وصل إلينا منها كتاب غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام، والقاسم بن سلام توفي سنة 224، وهو في كتابه هذا يذكر الأحاديث التي فيها الكلمات الغريبة، وكثيرا ما يسندها، يسوق إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر مع الأحاديث الآثار عن الصحابة وبعض التابعين التي فيها كلمات غريبة ويفسرها، وربما يذكر شواهدها من كلام العرب وأشعارهم، فهو كتاب يعني كبير النفع عظيم الفائدة، وله طبعتان، إحداهما طبعة مسندة يعني تذكر فيها الأحاديث بالأسانيد، وطبعة أخرى جردت فيها الأحاديث من الأسانيد، فينبغي اقتناء الطبعة الكاملة وهي الطبعة المصرية في 6 مجلدات كبيرة. تلاه بعد ذلك ابن قتيبة رحمه الله، فصنف أيضا كتاب غريب الحديث، واستدرك فيه الكلمات الغريبة الواردة في الأحاديث التي لم يذكرها أبو عبيد القاسم ابن سلام. ثم وأيضا ابن قتيبة توفي سنة 276، يعني ذكر الوفيات يعيننا على معرفة التدرج في هذه التآليف. وتلاهما الحافظ اللغوي حمد الخطابي، المشهور بالخطابي، المتوفى سنة 383 أو 381، وألف كتاب غريب الحديث، واستدرك فيه على الكتابين السابقين، لأن الأحاديث كثيرة جدا، فيصعب على مؤلف أن يحيط بكل الأحاديث التي وردت فيها الكلمات الغريبة، فلهذا تجدون أبا عبيد يصنف ويستدرك عليه ابن قتيبة، ثم يستدرك عليهما الخطابي رحمه الله. وذكر الحافظ في الشرح، في شرح النخبة نزهة النظر، أن من أجمع هذه الكتب كتاب أبي عبيد الهروي، وهذا أبو عبيد الهروي واسمه أحمد بن محمد بن عبد الرحمن، توفي سنة 401، ولا يشتبه بالقاسم بن سلام أبا عبيد الذي مر ذكره. واللطيف أن كليهما هرويان، لكن القاسم بن سلام متقدم، توفي 224، وأبا عبيد أحمد بن محمد بن عبد الرحمن توفي سنة 401. مما يعين على حفظ الوفيات المقارنة بينها، يعني مثلا هذا أبا عبيد توفي، مثلا أبو عبيد توفي 401، اقلب 401، قدم الصفر يصبح كم؟ 410. من توفي في سنة 410؟ الحاكم أبو عبد الله النيسابوري، هذا مر معنا، نعم. فالشاهد أن يعني حفظ الوفيات هذا يعيننا كثيرا على معرفة التدرج في تأليف مثل هذه الكتب. أبو عبيد الهروي صنف كتابا سماه الغريبين، وعمل عملا جميلا بذلك، حيث جمع بين غريب القرآن الكريم وغريب الأحاديث النبوية، فلذلك سماه كتاب الغريبين. الغريبين يعني ما ورد في القرآن من الكلمات الغريبة، وما ورد في الأحاديث النبوية من الكلمات الغريبة، وهو أيضا مطبوع موجود. جاء واستدرك عليه الحافظ أبو موسى المديني، المتوفى سنة 581، وسمى كتابه المجموع المغيث في يعني الاستدراك على غريب الحديث، وهذا الكتاب أيضا مطبوع، فاستدرك على أبي عبيد الكلمات التي فاتته من غريب الحديث ولم يذكرها. لماذا ذكرنا هذين الكتابين، كتاب أبي عبيد الهروي وكتاب أبي موسى المديني؟ لأن أجمع كتاب في غريب الحديث هو الكتاب الذي لما شتات هذين الكتابين وأضاف إليهما ما ليس فيهما، وهو كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر للحافظ ابن الأثير مجد الدين ابن الأثير رحمه الله تعالى. فهذا أجمع كتاب في غريب الحديث بين أيدينا، وله طبعات متعددة آخرها بتحقيق الدكتور أحمد الخراط. هذا ابن الأثير مجد الدين صاحب النهاية هو نفسه صاحب كتاب جامع الأصول، لأن أبناء الأثير ثلاثة، مجد الدين هذا صاحب جامع الأصول وصاحب النهاية، وعز الدين المؤرخ صاحب أسد الغابة واللباب في الأنساب والكامل، الكامل ابن الأثير هذا عز الدين، والثالث ضياء الدين الأديب صاحب كتاب المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر. فلا يشتبه عليكم أبناء الأثير هؤلاء الثلاثة، فإن كل واحد منهم متخصص في فن من الفنون. هذا ما يتعلق بغريب الحديث والكتب المصنفة فيه، هذا الذي ذكرناه أهمها، وإلا هناك كتب كثيرة لا نستطيع أن يعني نحصرها في هذا المجلس. لكن قد يقول قائل أنا قد أقف على كلمة غريبة في الحديث ولا أقف عليها في هذه الكتب ولا حتى في كتاب النهاية الذي هو نهاية ما جمع الحفاظ من حيث الوفرة، وإلا تلاه مؤلفون آخرون. فالجواب عن ذلك بإمكانك أن تراجع كتب الحديث الأخرى التي تعتني بشروح الحديث، يعني مثل شروح الكتب الستة أو شروح الموسوعات الكبيرة كفيض القدير للمناوي وشرح مشكاة المصابيح للملا علي قاري المسمى بمرقاة المفاتيح وهكذا. فهذه الكتب تعين على معرفة معاني الكلمات الغريبة التي قد تكون غامضة ولا تقف عليها في كتب الغريب، نعم، بل حتى كتب اللغة الواسعة، لأن اللغويين خدموا أيضا غريب الحديث، وكان كثير من غريب الحديث يؤخذ عنهم. فالكتب الموسوعات الكبيرة في اللغة تعين على ذلك أيضا، من أهمها كتاب تاج العروس شرح القاموس للزبيدي رحمه الله تعالى. طيب، هذا إذا كان اللفظ خفيا لقلة استعماله. قال الحافظ بعد ذلك: وإن كان اللفظ مستعملا بكثرة لكن في مدلوله دقة، احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح معاني الأخبار وبيان المشكل منها. يعني في بعض الأحاديث قد لا تكون هناك ألفاظ غريبة، لكن ماذا يستنبط من الحديث؟ قد يكون هناك يعني إشكال في هذا الحديث بسبب تعارض فيكون من مختلف الحديث أو أي إشكال آخر، فهنا يرجع إلى كتب الشروح. والعلماء رحمهم الله على مر قرون كثيرة صنفوا شروحا عديدة اعتنوا فيها ببيان المشكل من الأحاديث، سواء أشكلت المعاني من حيث اللغة أو أشكلت المعاني من حيث الفقه والاستنباط، فإن العلماء قد بذلوا جهودا عظيمة في هذا الباب. وضرب الحافظ أمثلة لهؤلاء العلماء مثل الحافظ الطحاوي صاحب الطحاوية، فإن له شرح معاني الآثار وله شرح مشكل الآثار، وأيضا الحافظ الخطابي اللغوي الذي ذكرناه قبل قليل، فإن له معالم السنن على سنن أبي داود، وأيضا له أعلام الحديث على صحيح الإمام البخاري، وأيضا الحافظ ابن عبد البر الأندلسي له كتاب التمهيد في شرح الموطأ، وأيضا الاستذكار في شرح الموطأ، فيعتنون بهذه الجوانب. ومن الكتب المتأخرة العظيمة في هذا كتاب فتح الباري للحافظ ابن حجر في شرح صحيح البخاري، وكذلك المنهاج في شرح صحيح مسلم ابن الحجاج للنووي رحمه الله، والكتابين اللذين مر ذكرهما قبل قليل، ذكرنا مرقاة المفاتيح في شرح مشكاة المصابيح للملا علي قاري، وكذلك فيض القدير في شرح الجامع الصغير للمناوي. فهذه الكتب موسوعات كبيرة، يعني قل إشكال في الحديث إلا وتجدهم يتطرقون إليه ويحلون هذا الإشكال ويبينون ما يجعل القارئ في اطمئنان في حل ما يمر به من مشكلات. انتقل بعد ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إلى السبب الثامن من أسباب الطعن في الراوي. نحن يا إخوة فيما مضى مر معنا أسباب الطعن العشرة، وهي الكذب الراوي، وتهمة بالكذب، وفحش الغلط، والغفلة، والفسق، والوهم، والمخالفة، هذه السبعة. هذا الثامن الذي معنا الآن، الجهالة. فقبل أن يذكر نوعي الجهالة بيّن الحافظ أسباب الجهالة، لماذا تقع الجهالة في الرواة، لماذا تجهل أعيانهم وأحوالهم. فذكر أن سبب أو من أسباب الجهالة أن يكون للراوي نعوت متعددة، مرة يذكر باسمه، ومرة يذكر بكنيته، ومرة يذكر بلقبه، ومرة يذكر بنسبته. فقد يظن الظان أن هذا الراوي متعدد وهو واحد، نعم. ففي هذه الحالة قد يسبب هذا الجهل بهذا الراوي. ولذلك قال إن الراوي الذي تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض، هذا اعتنى العلماء به وصنفوا فيه، صنفوا فيه كتبا، وذكر عندكم هنا في الشرح مثالا لذلك محمد بن السائب الكلبي، فبين أن هذا الراوي يعني يذكر في الكتب بأسماء متعددة. قال الحافظ في النزهة: ومن أمثلته محمد بن السائب بن بشر الكلبي. بعضهم ماذا يسميه؟ يقول حدثنا محمد بن بشر، فينسبه إلى من؟ إلى جده، لأن هو محمد بن السائب بن بشر. وبعضهم يسميه فيقول حماد بن السائب، ولا أدري لماذا يعني غير محمد إلى حماد. وبعضهم لا يسميه وإنما يكنيه فيقول حدثنا أبو النضر، وبعضهم يكنيه بكنية أخرى فيقول حدثنا أبو سعيد، وبعضهم يكنيه بكنية ثالثة فيقول حدثنا أبو هشام. قال: فصار يظن أنه جماعة وهو واحد، ومن لا يعرف حقيقة الأمر فيه لا يعرف شيئا من ذلك. ما السبب في تغيير اسم هذا الراوي إلى هذه الأسماء الكثيرة والمسميات الكثيرة، إلى هذه الأسماء والأوصاف المتعددة؟ السبب في ذلك أنه متهم، فلا يريدون أن يعرف، فيكنونه ويسمونه بما لا يعرف به، لأنه لو سموه باسمه لعرف أنه الراوي المتهم بالكذب، فهذا يفعله الرواة. نعم، لا شك أن هذا خطأ لكنه يقع، ونحن الآن بصدد أن نعرف كيفية أو يعني أن نعرف كيفية معرفة ذلك. نعم، فالعلماء هذا الأمر لشدة غموضه وخطورة شأنه صنفوا فيه تصانيف، فصنف فيه عبد الغني ابن سعيد الأزدي المصري كتابا سماه إيضاح الإشكال. إيضاح الإشكال، لماذا سماه بهذا الاسم؟ لأن هؤلاء الرواة هو رجل واحد ويذكر بأسماء متعددة فيشكل، فيحتاج إلى كتاب يوضح هذا الإشكال، فسمى كتابه إيضاح الإشكال. وهذا الكتاب لا يزال مخطوطا، يعني بعضه موجود ولا يزال مخطوطا، لم يطبع. نعم، وعبد الغني الأزدي توفي سنة 409، فإذا كان أبا عبيد الهروي الذي مر توفي 401 والحاكم 410، لا عفوا أنا أخطأت يا أخوان، الحاكم 405، الحاكم 405، فهذا 409. طيب، تلا عبد الغني الأزدي الحافظ الخطيب البغدادي وألف كتابا في هذا النوع. ما هو هذا النوع؟ من له نعوت متعددة، حتى إن هذه النعوت المتعددة تسبب إيش؟ الجهل بهذا الراوي. فصنف عبد الحافظ الخطيب المتوفى سنة 463 صنف كتاب الموضح لأوهام الجمع والتفريق، وهذا الأصح في ضبطه، موضح وليس موضح، وإن كان جائزا. الموضح يعني وجد بضبط العلماء بالتخفيف بلا تشديد، الموضح لأوهام الجمع والتفريق، وهو كتاب مطبوع في مجلدين، كان حققه الشيخ المعلمي رحمه الله تعالى. ما هو موضوع كتاب الموضح لأوهام الجمع والتفريق؟ نعم، من اسمه أنه يوضح ما يقع من الوهم في الجمع والتفريق من الرواة، فإن الراوي يكون هو راو واحد وله أسماء متعددة يذكرها الرواة عنه، فيتوهم الناظر أنهم جمع وهو راو واحد، فيبين ذلك الخطيب في هذا الكتاب الذي سماه الموضح لأوهام الجمع والتفريق. طيب، قلنا أنه مطبوع كما تقدم. إذن هذا هو السبب الأول من أسباب الجهالة، وهو أن يكون للراوي نعوت متعددة، أوصاف وأسماء متعددة وهو راو واحد. السبب الثاني أن يكون الراوي مقلا لا يكثر الأخذ عنه، يعني راوي ما عنده من الحديث إلا القليل، ولم يأخذ عنه إلا أقل القليل من الرواة. فإذا كان لم يروي عنه إلا رجل واحد، فهذا له اسم مختص به من أنواع علوم الحديث، وهو الوحدان بضم الواو وسكون الحاء. اضبطوها يا إخوان، بعضهم يقرأون الوحدان، الوحدان بضم الواو وسكون الحاء. هذا النوع له إطلاقان، الإطلاق الأول هذا الذي ذكرته الآن، وهو ألا يكون للراوي أو ألا يروي عن الراوي إلا واحد، من لم يروي عنه إلا واحد، فالنظر إلى تلميذ الراوي أنه انفرد بالرواية عن هذا الراوي الآخر، فهذا القسم الأول من أقسام الوحدان أو النوع الأول من أنواع الوحدان، وهو من لم يروي عنه إلا واحد. وهذا النوع اعتنى بعض العلماء بالتصنيف فيه، منهم الإمام مسلم رحمه الله صاحب كتاب المنفردات والوحدات. الإمام مسلم صاحب الصحيح له كتاب المنفردات والوحدات. أما قوله المنفردات فيعني به النساء اللاتي تفرد بالرواية عنهم واحد، يعني مثلا صحابية لم يروي عنها إلا واحد من التابعين، أو تابعية لم يروي عنها إلا واحد من أتباع التابعين. وأما الوحدان فكما تقدم يعني به من لم يروي عنه إلا واحد. وأكبر أن هنا النظر إلى التلميذ، هذا هو النوع الأول من أنواع الوحدان وصنف فيه الإمام مسلم رحمه الله. النوع الثاني من أنواع الوحدان النظر لا إلى التلميذ ولا إلى الشيخ، النظر إلى الحديث نفسه، وهو النوع هذا هو من ليس له إلا حديث واحد، يعني الراوي الذي لا ليس له إلا حديث واحد فهذا يسمى الوحدان، يعني النظر إلى حديث هذا الراوي أنه ما لا يروي هذا الراوي إلا هذا الحديث. وهذا النوع يا إخوان هو الذي كثرت فيه التصانيف، لكن لم يصل إلينا حسب علمي شيء منها، وإلا صنف فيه الإمام البخاري، وصنف فيه أبو حاتم الرازي، وصنف فيه الحسن بن سفيان، وصنف فيه أحد العلماء يلقب بمطين. نعم، اعتنوا به، خصوصا اعتنوا بالصحابة رضي الله عنهم الذين لم يكن عندهم إلا حديث واحد، نعم، وسموه الوحدان. فإذا الخلاصة أن هذا المصطلح وهو الوحدان له إطلاقان، الإطلاق الأول من لم يروي عنه إلا واحد، وهذا صنف فيه الإمام مسلم، والإطلاق الثاني من ليس له إلا حديث واحد، وهذا صنف فيه الإمام ما سمعته البخاري، صنف فيه الإمام البخاري وهو الأشهر، النوع الثاني هو الأشهر. نعم، لكن في كتب المصطلح المتأخرة النوع الأول هو الذي اشتهر أكثر من النوع الثاني، وعند العلماء المتقدمين النوع الثاني هو الأشهر من النوع الأول، وهذا يعني له أسبابه. طيب، إذن قلنا من أسباب الجهالة أن يكون للراوي نعوت متعددة، والسبب الثاني أن يكون مقلا، السبب الثالث ألا يسمى اختصارا فيجهل بسبب عدم تسميته، فيقول التلميذ حدثني رجل أو عن شيخ، فمن هو هذا الرجل، من هو هذا الشيخ، يصبح مجهولا. فمن أسباب الجهالة ألا يسمى الراوي على سبيل الاختصار. طيب، ماذا يسمى هذا النوع؟ يسمى بالمبهم. إذن المبهم هو الراوي الذي لم يسمى، المبهم هو الراوي الذي لم يسمى، مثل قولنا أو قولهم عن رجل أو عن شيخ أو عن امرأة، نعم، أو حدثني من لا أتهم، أو حدثني من أثق به، هذا يسمى مبهما. وتطرق الحافظ رحمه الله إلى أن المبهم حتى وإن كان بصيغة التوثيق فإنه لا يقبل هذا التوثيق، يعني حتى لو قال حدثني من أثق به فإن هذا التوثيق لا يقبل. السبب في ذلك أنه قد يكون ثقة عنده وليس بثقة عند غيره، فينبغي أن ينص عليه ويعرف، فإذا عرف نظر في أمره هل هو موثق من غير هذا الموثق أم لا، أو هل خولف هذا الذي وصفه بهذا الوصف أم لا. وكثيرا ما يستعمل هذا الأسلوب الإمام الشافعي رحمه الله، فيقول حدثني من أثق به أو حدثني من لا أتهم. نعم، وبين العلماء مراده في الغالب بهذا الأسلوب. طيب، ثم قال الحافظ رحمه الله: فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين. انتهى من ذكر الأسباب، أسباب الجهالة، وانتقل إلى نوعي الجهالة، فبين أن الجهالة نوعان. النوع الأول من لم يروي عنه إلا واحد ولم يوجد فيه توثيق ولا تجريح من معتبر، فهذا يسمى في الاصطلاح بمجهول العين. من هو مجهول العين؟ من لم يروي عنه إلا واحد ولم نجد فيه توثيق من معتبر. ولذلك قال: فإن سمي وانفرد عنه واحد فمجهول الحال. وقال: ولم يوثق. ولم يوثق هذا يتعلق بمجهول الحال، مجهول العين ومجهول الحال. فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين ولم يوثق. أما إذا انفرد عنه اثنان فأكثر فصاعدا ولم يوثق فإنه يسمى بمجهول الحال. فإذا الفرق بين مجهول العين ومجهول الحال في العدد، يجتمعان في أمر ويفترقان في أمر. يجتمعان في أن هذا الراوي لم يوجد فيه توثيق ولا تجريح من معتبر، ويفترقان في أن مجهول العين انفرد عنه واحد ومجهول الحال انفرد عنه اثنان فأكثر. تنبهوا إلى أن الحافظ رحمه الله في النخبة وفي النزهة، لو رجعتم النزهة يا شيخ عند قولي هنا، عند قولي ولم يوثق، ما قال معها ولم يجرح، ولا بد منها، فإن المجهول هو الذي لم يوثق ولم يجرح، فلعله من باب وحذف ما يعلم جائز. نعم، فالمجهول لا بد ألا يوجد فيه لا توثيق ولا تجريح، لا يقال فيه لا ثقة ولا صدوق ولا ضعيف ولا متهم ولا سيء الحفظ، فليس فيه لا توثيق ولا تجريح، هذا هو المجهول. ثم ينقسم إلى النوعين، فإذا كان الراوي عنه واحد كان مجهول العين، وإذا كان الراوي عنه اثنين فأكثر فهذا مجهول الحال. ماذا أخذت؟ لا لا ليس الحاشية، في شيء ذكر أضافه. طيب، نعم، فينتبه لهذا. طيب، في مسألة أخرى وهي قولنا من معتبر، هذا فيه إشارة إلى أن بعض النقاد قد يتساهلون في التوثيق فلا يعتبر توثيقه، فيوثقون المجاهيل. فإذا وجدت مثلا ابن حبان رحمه الله قال عن راو إنه ثقة، ولم تقف فيه على جرح ولا تعديل من غير ابن حبان، فإن هذا الراوي المحدثون لا يعتدون بتوثيق ابن حبان إلا بشروط، لكن الأصل أنه لا يعتد به، لأن العلماء بيّنوا أن ابن حبان رحمه الله الثقة عنده من لم يوجد فيه جرح، الثقة عنده من لم يوجد فيه جرح. فإذا وجد راويا مستورا ما أحد تكلم فيه فهو عنده ثقة، فلذلك لا يعتدون بتوثيقه، وقالوا إن ابن حبان رحمه الله متساهل في التوثيق. وأيضا من باب الإشارة أن هؤلاء الرواة الذين ينفرد بتوثيقهم ابن حبان رحمه الله، ويتعدد الرواة عنهم يكونون راويين فأكثر، نجد الحافظ ابن حجر كثيرا ما يصفهم في تقريب التهذيب بقوله مقبول. فكلمة مقبول هنا كثيرا ما يصف بها الحافظ ابن حجر الرواة الذين ذكرهم ابن حبان في الثقات، وروى عنهم اثنان فأكثر، يعني الرواة المجاهيل، مجاهيل الحال الذين ذكرهم ابن حبان في الثقات. فلا يظنن الناظر أن قول الحافظ في هذا الراوي مقبول أي أنه صحيح الحديث أو مقبول الحديث، ليس كذلك، لأن الحافظ نفسه بين أن مقبول قال إذا توبع وإلا فلين، يعني أنه مقبول بشرط أن يتابع، وأما إذا لم يتابع فإنه يبقى ضعيفا، وهذا معنى قوله فلين. نعم، وسيأتي لعله في الجرح والتعديل إن شاء الله في الأبواب الأخيرة زيادة بيان لذلك إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسق، فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، والثاني يقبل من لم يكن داعية في الأصح إلا إن روى ما يقضي بدعته فيرد على المختار، وبه صرح الجوزجاني شيخ النسائي. ذكر السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي وهو البدعة. والمبتدع يا إخوة هو من يعتقد أمرا محدثا في الدين، الذي يعتقد أمرا محدثا في الدين فهذا يسمى بالمبتدع. فتكلم الحافظ رحمه الله هنا في حكم روايته. والبدع كما لا يخفى عليكم تتنوع، منها كما يقول العلماء منها بدع غليظة كالرفض والتجهم، ومنها بدع متوسطة كالتشيع والقول بالقدر، ومنها بدع خفيفة كالإرجاء، إرجاء الفقهاء وهو إخراج العمل من الإيمان. فالبدع تتنوع. فأشار الحافظ ابن حجر رحمه الله في قوله إن البدعة منها ما هو مكفر ومنها ما هو مفسق. نعم، فالصحيح كما بين هو نفسه في الشرح أن الذي ترد روايته مطلقا هو المبتدع الذي ينكر أمرا معلوما في الدين بالضرورة. نعم، فهذا أو يعتقد عكسه، فهذا هو الذي ترد روايته مطلقا. أما المبتدع الذي لا ينكر أمرا معلوما بالدين بالضرورة وإنما اعتقد البدعة بسبب شبهة وقعت له، فهذا هو الذي فيه الخلاف الذي سنذكره الآن إن شاء الله. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله في مسألة رواية المبتدع قال: وهذه المسألة قد اختلف العلماء فيها قديما وحديثا، فروي عن الحسن أنه قال: لا تسمعوا من أهل الأهواء. أهل الأهواء يعني أهل البدع، لأن البدعة سببها الهوى، اتباع الهوى. قال الحافظ ابن رجب: ورخصت طائفة في الرواية عنهم إذا لم يتهموا بالكذب. يعني بعض المبتدعة يستحلون الكذب، يعني بعض الفرق يقولون مثل فرقة تسمى الخطابية، نعم، يرون أنه يجوز أن يكذبوا ليشيدوا ببدعتهم. فهذا هؤلاء الذين يستحلون الكذب لا إشكال في أنه لا تقبل روايتهم ولا أحاديثهم. فقال هؤلاء العلماء أن من لم يستحل الكذب تقبل روايته. وقال منهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله الإمام الشافعي ويحيى بن سعيد وعلي بن المديني، يعني يقبلون حديث المبتدع إذا لم يكن يستحل الكذب. قال علي بن المديني: لو تركت أهل البصرة حديث أهل البصرة للقدر وحديث أهل الكوفة للتشيع لخربت الكتب. يعني قديما في عصر علي بن المديني رحمه الله، أهل البصرة كانوا انتشرت عندهم بدعة القدر، وأهل الكوفة المنتشر عنهم عندهم بدعة التشيع. وتنبهوا إلى أن التشيع يا إخوة، المقصود هنا في كلام العلماء ليس هو الرفض المعروف الآن. التشيع الآن المعروف الآن في هذا العصر هو الرفض في عصر العلماء، لأن التشيع مرادهم به أنه يقدم علي رضي الله عنه على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقط، لا يسبهما ولا ينقص من قدرهما ويقول بخلافتهما وأنهم حقيقان بالخلافة رضي الله عنهما، ويعرف لهما فضلهما. هذا التشيع في القديم، لكن التشيع الآن التشيع الاثني عشرية والجعفرية، نعم، هذا هو الرفض الذي هو سب الصحابة رضي الله عنهم وتكفيرهم والقول بأنهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالفوا وصيته، ومثل هذه المكذوبات التي يلصقونها بالصحابة رضي الله عنهم، فهذا رفض، هذا رفض وليس تشيعا. نعم، فلا بد أن تفرقوا بين المصطلحين. فيقول ابن المديني: إنه لو ترك حديث أهل البصرة لقولهم بالقدر وترك حديث أهل الكوفة للتشيع لخربت الكتب، لأن كثير من الرواة تجد مثلا قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله وهو من علماء التابعين كان يقول بالقدر، تجد فلان مثلا من التابعين أو من مشايخ الإمام البخاري فيه تشيع، عبيد الله بن موسى العبسي فيه تشيع، عبد الرزاق صاحب المصنف رمي بالتشيع. فإذا العلماء بالنسبة لمثل هؤلاء الرواة والعلماء الذين عندهم مثل هذه البدع الخفيفة أو المتوسطة، لأهل الحديث ضوابط في الرواية عنهم سأذكرها بعد قليل إن شاء الله. فمن تلك الضوابط ما ذكره الحافظ بن حجر عن الجوزجاني. الجوزجاني صاحب كتاب أحوال الرجال، توفي سنة 259. ماذا يقول الجوزجاني؟ يقول: إن الراوي ننظر إليه، الراوي المبتدع، فإذا كان داعية إلى بدعته فهذا لا نروي عنه، وأما إذا كان ليس بداعية لبدعته فهذا هو الذي يمكن أن يروى عنه. ونص عبارته قال في وصف الرواة، قال: ومنهم زائغ عن الحق، زائغ يعني مبتدع، زائغ عن الحق أي مبتدع، صادق اللهجة، فليس فيه حيلة إلا أن يؤخذ من حديثه ما لا يكون منكرا إذا لم يقوي به بدعته. نعم، فهذا الراوي إذا كان ليس إذا كان لا يروي ما يقوي بدعته فإنه لا يؤخذ، إذا كان لا يروي ما يقوي بدعته فإنه لا يؤخذ حديثه، إذا كان يروي ما لا يقوي بدعته فإنه يروى عنه. طيب، لماذا يتركون رواية الداعية ويأخذون برواية غير الداعية؟ يقولون: لأن الأخذ عن رواية الداعية فيه إشهار له وترغيب للآخرين في مجالسته والأخذ عنه، فما دام أنه داعية إلى بدعته فربما كان ذلك سببا في إضلال الناس بأن يجلسوا معه ويأخذوا عنه الحديث ثم هو يبلغهم تلك البدعة فيأخذون بها ويتلبسون بها فيضلون بذلك. أما إذا لم يكن داعية وكان عنده حديث يحتاج إليه فقالوا يؤخذ عنه إلا إذا كان يروي ما يشيد بدعته فلا يؤخذ عنه. يقول الحافظ بن رجب رحمه الله: المانعون من الرواية عن المبتدعة لذلك مأخذان. المأخذ الأول إما تكفير أهل الأهواء، يعني أهل الأهواء أصحاب البدع المغلظة مثل الرفض والتجهم، فبعض العلماء ربما يعني يكفرون تلك البدعة، يعني يكفر ولا يلزم من التكفير، يعني يحكمون بكفر القول بتلك البدعة ولا يلزم من ذلك تكفير الأشخاص أنفسهم إلا إذا أقيمت الحجة وانتفت الشبهة إلى آخره. لكن الأمر المهم هو أن العلماء ينهون عن الأخذ عن رواية المبتدع إهانة له وهجرا وعقوبة بترك الرواية عنه وإن لم يحكم بكفره أو فسقه. وفي أمر آخر وهو أن المبتدع كما أشرت قبل قليل سبب البدعة هو الهوى، فيقولون إن هذا صاحب الهوى قد يتجرأ على الكذب نصرة لهواه، فلذلك يجتنب العلماء رواية المبتدعة. وذكروا في ذلك آثارا، يعني قالوا مثلا قال ابن لهيعة إنه سمع رجلا من أهل البدع رجع عن بدعته وجعل يقول: انظر هذا الحديث أو انظروا هذا الحديث عمن تأخذونه، فإنا كنا إذا رأينا رأيا جعلناه حديثا. يعني أنهم يضعون الحديث في نصرة مذاهبهم بسبب الهوى. وقال علي بن حرب: من قدر ألا يكتب الحديث إلا عن صاحب سنة فإنهم يكذبون، أي المبتدع، كل صاحب هوى يكذب ولا يبالي، كل صاحب هوى يكذب ولا يبالي. فلذلك يعني كانوا يحذرون من الأخذ عن أهل البدع. أيضا من ضوابط الرواية عن المبتدع ما تقدم أن البدعة إذا كانت غليظة فهذا لا يؤخذ عنه البتة، فالرافضي والجهمي نعم هذا لا يؤخذ عنه الحديث البتة. أما البدعة المتوسطة أو الخفيفة فهذا هو الذي يمكن أن يؤخذ عنه الحديث، كما أشار علي بن المديني في قوله: لو تركت حديث أهل البصرة للقدر وحديث أهل الكوفة للتشيع لخربت الكتب. نعم، لأن القول بالقدر هذه بدعة متوسطة، والقول بالتشيع كذلك، نعم، لكن بشرط ألا يكون داعية إلى بدعته. أيضا الإمام أحمد يقول: احتملوا من المرجئة الحديث ويكتب عن القدري إذا لم يكن داعيا. نعم، القول بالقدر المقصود به أنهم يقولون إن الله عز وجل لم يقدر المعصية على العبد، وأن فعل العبد خارج عن قدرة الله عز وجل. نعم، هذا يعني قول بشع، يعني تكلم العلماء في من يقول به ووصف بهذا الوصف. نعم، طيب، هذا ما يتعلق بالرواية، رواية المبتدعة. وأنبه إلى أمر آخر وهو أن أكثر المحدثين يراعون قضية مهمة، وهي أنهم يتتبعون حال الراوي المبتدع فينظرون في صدقه ووصفه بهذه الصفة وهي صفة الصدق والأمانة، فإذا وجدوه كذلك وكانت بدعته ليست غليظة فيرجحون جانب أخذ روايته ومصلحة ذلك على جانب هجر المبتدع وترك روايته. نعم، فلذلك نجد أن صاحبي الصحيح أخرج روايات عدد من أصحاب البدع المتوسطة أو الخفيفة كما مثلت قبل قليل بعبيد الله بن موسى العبسي وقتادة بن دعامة السدوسي وعبد المجيد بن أبي رواد عبد العزيز بن عبد المجيد بن أبي رواد رمي بالإرجاء وغيرهم. فإن هؤلاء الرواة كل راو منهم رمي بالبدعة ونجد أحاديثهم في الصحيحين، وذلك أن السبب أنهم موصوفون بالصدق والأمانة ولم يكن دعاة إلى بدعهم، فلذلك ساغ لصاحبي الصحيح إخراج أحاديثهم. طيب، قال رحمه الله: ثم سوء الحفظ إن كان لازما فهو الشاذ على رأي أو طارئا فالمختلف. نعم. طيب، يقول الحافظ ابن حجر: السبب العاشر والأخير من أسباب الطعن في الرواة سوء الحفظ، ويعنون بسوء الحفظ هو أن يكون الراوي إذا روى يتساوى احتمال خطئه مع احتمال صوابه، فمرة يصيب ومرة يخطئ، يعني كما نقول بالعامية 50% يصيب و50% يخطئ. نعم، فهذا يسمى سيء الحفظ، فإنه يحتمل أنه أصاب في روايته ويحتمل أنه أخطأ. فما حكم حديثه؟ فلا شك أن حديث هذا الراوي ضعيف، وبين الحافظ أنه يسمى شاذا على رأي. ولماذا يسمى شاذا؟ لأن هذا الراوي الضعيف إذا انفرد بحديث كان أشد لضعفه فيحكم بشذوذ روايته. إذا انفرد الراوي السيء الحفظ بحديث فإنه على رأي يحكم بأن حديثه شاذ لانفراده وسوء حفظه. نعم، فيعني هذا على قول، وإلا تقدم أن الحافظ يرجح أن الشاذ راويه ثقة، وهنا بيّن أنه في قول أن الشاذ يكون راويه سيء الحفظ. نعم، هذا سوء الحفظ يقول الحافظ لا يخلو بين أمرين: إما أن يكون لازما بحيث أن الراوي هو من أول أمره إلى آخر أمره هو سيء الحفظ لم يتغير منذ أن عرف وهو سيء الحفظ يخطئ ويصيب، وإما أن يكون طارئا، فهذا الطارئ من طرأ عليه سوء الحفظ يسمى في الاصطلاح بالمختلط، يسمى بالمختلط. إذا المختلط هو الراوي الذي تغير حفظه في أخرة أو بأخرة في آخر أمره، المختلط هو الراوي الذي تغير حفظه في آخر أمره، ولذلك أسباب، يعني قد يقع عليه أمر حادث فيسبب ذلك، مثل ما قالوا مثلا عبد الله بن لهيعة رحمه الله، قالوا إنه تغير حفظه بسبب احتراق كتبه، احترقت كتبه وصار يروي من حفظه وتلفت كتبه فأصيب بهذه المصيبة وليست معه كتبه فصار يحدث على الوهم والخطأ، أو يصاب بحادث يؤثر فيه تأثيرا كبيرا، يموت له عزيز كابن له أو أخ أو نحو ذلك، فيتغير حفظه بسبب تلك المصيبة الشديدة التي وقعت عليه. نعم، أو أي أمر حادث يسبب له مثل هذا. قال أيضا، قال مثل ذهاب بصره من أمثلة الاختلاط أو أسباب الاختلاط أنه يصاب بفقدان بصره، فيتغير حفظه بسبب هذه المصيبة التي وقعت عليه فيختلط ويصبح يهم ويخطئ في الحديث. فما حكم رواية هذا المختلط؟ حكم روايته أنه ينظر في الرواه الذين أخذوا عنه قبل اختلاطه فيحكموا بصحة روايته، والرواه الذين أخذوا عنه بعد اختلاطه فيحكموا بضعف روايتهم أو روايته. وأما من لم يتميز، لم يعرف هل أخذ عنه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، فهذا يتوقف في الحكم على حديثه. إذن الراوي المختلط له ثلاثة أحوال: الحال الأول أن نعرف الرواة الذين أخذوا عنه قبل اختلاطه وتغيره، فهؤلاء نحكم بصحة حديثه لأن هؤلاء أخذوا عنه لما كان ضابطا حافظا. الحالة الثانية أن نعرف أن هؤلاء الرواة أو الراوي أخذ عن هذا الشيخ بعد اختلاطه، فهنا نحكم بضعف حديثه لأن الاختلاط يسبب سوء الحفظ، وسوء الحفظ يسبب الضعف، فهنا نحكم بأن هذا الحديث ضعيف لأن هذا الراوي اختلط، ومن روى عنه روى عنه بعد اختلاطه. الحالة الثالثة ألا يتميز، نجد هذا الشيخ روى عنه راو ولم يذكر في الكتب أنه روى عنه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، فهنا يتوقف في حاله ويلحق بالضعيف، يلحق بالصورة الثانية التي هي بعد الاختلاط. قد يسأل سائل: طيب كيف نعرف الرواة الذين رووا عن المختلط قبل اختلاطه وبعد اختلاطه؟ فالجواب عن ذلك أن العلماء صنفوا في هذا، فصنف في ذلك عدد من العلماء وصنفات عديدة، من أهمها كتاب المختلطين للحافظ العلائي المتوفى سنة 761 وهو مطبوع في جزء صغير، ومن أوسعها كتاب محمد بن الكيال المتوفى سنة 939 المسمى بالكواكب النيرات في من اختلط من الرواة الثقات، الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات. فهذه من أهم الكتب في معرفة المختلطين ومعرفة الرواة عنهم. قال رحمه الله: ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع. تقدم معنا يا إخوة أسباب الطعن، كما تقدم معنا سبب مهم من أسباب ضعف الحديث وهو الانقطاع والإرسال. فهذه أسباب الطعن والانقطاع والإرسال تسبب ضعف الحديث. فهنا يرد سؤال وهو: هل هذا الضعف يمكن أن ينجبر؟ هل يوجد أنواع من أنواع الضعيف يمكن أن تنتقل من حالة الضعف إلى حالة أخرى أحسن منها؟ فالجواب عن ذلك نعم، لأن الضعف يتفاوت، فليس الكذاب والمتهم بالكذب مثل سيء الحفظ، وليس مجهول العين مثل مجهول الحال، وليس الفاسق مثل الراوي الصدوق الذي مثلا تغير حفظه. فيؤخذ من ذلك أن هناك أنواع من أنواع الضعيف متى وجدنا لها متابعات أو شواهد فإنها تنتقل من الضعف إلى مسمى جديد وهو الحسن لغيره، مصطلح الحسن لغيره مر معنا سابقا الحسن لذاته، ذكر الحافظ هنا مصطلحا جديدا وهو الحسن بالمجموع، يقول ومشهور عند العلماء بالحسن لغيره. ما هو الحسن لغيره؟ قال الحافظ رحمه الله: ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر، وكذا المستور والمرسل والمدلس، صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع. إذن يذكر لنا الحافظ رحمه الله أن هناك خمسة أنواع من أنواع الضعيف: إما الضعيف بسبب طعن في الراوي أو بسبب الانقطاع. فهذا الضعيف الذي بسبب طعن في الراوي أو بسبب الانقطاع ذكر الحافظ خمسة أنواع له. هذه الأنواع الخمسة متى توبع واحد منها فإن حديثه يرتقي من الضعف إلى الحسن. فنأخذ من هذا أن الحديث الحسن لغيره لو أردنا أن نعرفه تعريفا مختصرا دون تعداد الأنواع هذه التي عددها الحافظ، يمكن أن نقول الحسن لغيره هو الحديث الضعيف الذي لم يشتد ضعفه ووجد له ما يعضده. ما هو الحسن لغيره؟ هو الحديث الضعيف الذي لم يشتد ضعفه ووجد له عاضد نحوه أو مثله. هو الحديث الضعيف الذي لم يشتد ضعفه ووجد له عاضد نحوه أو مثله أو مثله أو نحوه، كله واحد. الحافظ من أجل أن يسهل على الطالب أو هذا الضعيف الذي ينجبر بيّن لك خمسة أمثلة من أمثلة الضعيف المنجبر، وكلها سبقت، كلها مرت معنا. فقال: متى توبع سيء الحفظ؟ مر معنا قبل قليل أن سيء الحفظ هو الراوي الذي يتساوى احتمال خطئه مع احتمال صوابه، مرة يخطئ مرة يسيء. إذا روى 100 حديث يخطئ في 50 منها ويصيب في 50 أخرى. طيب هذا الراوي إذا روى حديثا يحتمل أنه يخطئ، فإذا وجدنا راويا آخر مثله روى الحديث على نفس الوجه عرفنا أنه إيش؟ لم يخطئ، لأنه وجد من تابعه عليه فقواه. لذلك بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يشبهون الأحاديث بالرجل الصحيح أو المريض، فيقولون الحديث الصحيح كالرجل القوي الصحيح السالم من أي علة، فهو يذهب ويأتي ويحمل الأشياء ويتمتع بصحته وينفع نفسه وغيره، نعم، ولا يحتاج إلى غيره في أداء أعماله، يحمل أغراضه وأشياءه ويذهب ويجيء ويعمل، فهذا صحيح ما يحتاج إلى غيره، فهذا هو الصحيح لذاته. ودونه رجل هو نعم صحيح لكن فيه علة يسيرة، فيه يعني مثلا صداع خفيف جدا لا يمنعه من العمل ولا الذهاب ولا المجيء ولا حضور الصلاة ولا حضور الدروس، نعم، ولا الفهم والتركيز، نعم، لكن بعض المرات قد يحتاج إلى من ينبهه إلى شيء، فهذا هو الصحيح لغيره. وهناك من معه شيء من التعب يؤثر عليه لكن أيضا لا يمنعه من الذهاب والمجيء وحمل الأشياء وأغراضه، نعم، فهذا هو الحسن لذاته. وهناك لا، من هو ضعيف مثلا مصاب بسخونة يعني شديدة فيحتاج إلى من يقيمه عن السرير ويقعده، فهو يستطيع أن يجلس لكن يحتاج إلى من يجلسه، فهذا هو إيش؟ الحسن لغيره. وهناك من لا يستطيع أحد أن يجلسه في شدة ضعفه وشدة مرضه، دائما يعني ملقا على السرير، مثل نسأل الله العافية والسلام من به شيء من الشلل في أطرافه. نعم. وهناك من يعني غاب ذهنه وذهب عقله، فهذا يعني ينتظر يعني أجله ووفاته، هذا مثل الحديث المتهمين والكذابين وهكذا. فالشاهد أن الحسن لغيره هو ضعيف، لكن إذا استند على رجل آخر استطاع أن يقف أو استطاع أن يمشي، لكن لا بد أن يستند إلى غيره. فهذا من أمثلته الحديث السيء الحفظ. أما المثال الثاني حديث المستور، قال وكذا المستور. المستور يا إخوة هو مجهول الحال الذي مر بنا سابقا، وهو من لم يوجد فيه توثيق ولا تجريح من معتبر، وروى عنه اثنان فأكثر. فالمستور هو مجهول الحال. وأما المرسل، المرسل بالتعريف المشهور هو رواية التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلتحق به ما كان بمثابته، لأن المرسل يعني في ظاهر السند أن المرسل تابعي يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون بينه وبينه واحد، فإن يلتحق به ما كان بمثابته كالمنقطع الذي سقط من أثناء السند واحد. نعم. أو أننا نحمل كلمة مرسل على يعني معنى أعم، وهو ما سقط من السند واحد في الوسط في الأخير في الأول، فلا يشكل علينا ولا نحتاج أن يقول أن نقول يلتحق. أما المدلس فهو الحديث الذي دلس فيه راوي عن وأسقط راويا. نعم. وزاد في الشرح النزهة المختلط، حديث المختلط. فإذا هذه كم نوع؟ خمسة: سيء الحفظ، وحديث المستور، والمرسل، والمدلس، وحديث المختلط. فهذه الأنواع إذا وجدنا لها متابعات، متابعات مر معنا سابقا أن المقصود بالمتابعة هي أن يشترك راويان في رواية حديث بلفظه أو معناه مع الاتحاد في الصحابي، هذه تسمى متابعة. فإذا وجدنا لهذا الحديث الذي يرويه سيء الحفظ متابعة، أو وجدنا له شاهدا، الشاهد هو أن يشترك راويان في رواية حديث بلفظه أو معناه مع الاختلاف في الصحابي. فإذا وجدنا متابعا أو شاهدا لسيء الحفظ بشرط أن يكون مثله أو فوقه، مثله أو فوقه يا أخوان في القوة لا في تعيين الوصف، يعني ما يلزم أن يتابع سيء الحفظ سيء الحفظ، لا يلزم ذلك، لكن مثله من حيث القوة. وهذه الأنواع الخمسة هي في القوة متقاربة، لأن ضعفها غير شديد. فلذلك قلنا في تعريف الحسن لغيره هو الحديث الضعيف الذي لم إيش يشتد ضعفه. فهذه الأنواع الخمسة اجتمعت في كونها لم يشتد ضعفها. فإذا وجدنا متابعا أو شاهدا لأحد هذه الأنواع الخمسة مثلها في القوة أو فوقها من باب أولى، فإن حديث هذا الراوي ينتقل من كونه ضعيفا إلى أن يكون حسنا لغيره. وقال الحافظ حسنا بالمجموع، هو حسن لغيره أي حسنا بالمجموع. طيب نأخذ مثال يا إخوة، هنا حديث يرويه الإمام الترمذي رحمه الله من طريق عبد الرحمن بن أبي شميلة عن سلمة بن عبيد الله بن محصن عن أبي، وكانت له صحبة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا، حديث مشهور يعني سمعتموه كثيرا. فهذا الحديث إسناده ضعيف، لماذا؟ لأن عبد الرحمن بن أبي شميل هذا مجهول الحال، مجهول الحال. روى عنه اثنان، روى عنه حماد بن زيد ومروان بن معاوية، ولم يوجد فيه لا توثيق ولا تجريح من معتبر. ذكره ابن حبان في الثقات، ونبهنا أن ابن حبان يوثق من المجاهي. طيب، فإذا هذه علة في السند. على هذا يكون هذا ابن أبي شميل ماذا يكون حاله؟ يكون مستورا، مجهول الحال. وأيضا شيخه سلم بن عبيد الله مجهول أيضا، مجهول، لكنه من مجاهيل التابعين، ويروي عن أبيه، أبوه عبيد الله بن محصن صحابي رضي الله عنه. فهذا الحديث وجدنا له شاهدا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أخرجه الطبراني من طريق علي بن عابس عن فضيل بن مرزوق عن عطية العوفي عن ابن عمر. عطية العوفي هذا ضعيف، نعم، فحتى علي بن عابس كذلك ضعيف، فتقوى هذا الإسناد بهذا الإسناد، لأن هؤلاء الرواة ضعفهم غير شديد. وإذا يعني كما بين الحافظ، إذا توبع الراوي بمثله، وقلنا يعني في القوة أو فوقه، فإن حديثه يكون حسنا لغيره. هنا المتابعة جاءت عن طريق هذا الشاهد، ولهذا حسن الإمام الترمذي هذا الحديث وقال هذا حديث حسن غريب. حسن غريب يعني أنه غريب من حديث ابن محصن الخطمي، نعم، وحسن لورود هذا الشاهد له. فهذا من أمثلة الحديث الحسن لغيره. طيب، نكتفي بهذا القدر ونأخذ الأسئلة. السلام عليكم ونفع بعلمكم. قال السائل: هل يقاس أخذ علم كالفقه أو اللغة مثلا على أخذ رواية المبتدع؟ هو يا إخوة، العلة التي ذكرها العلماء وهي يعني سد الذريعة أن يؤثر المبتدع على الطالب، هذه علة معتبرة. فإذا كان الطالب يجد من أهل العلم وطلبته أصحاب العقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح، فلا ينبغي أن يتركهم ويذهب إلى من وصف ببدعة أو نحو ذلك، لأن الإنسان ضعيف يا إخوة، يخشى عليه أن يتأثر بشبهة أو كلمة. وتعرفون أن يعني كما يقال يعني الإحسان ربما يستعبد الإنسان، فمن أحسن إليك تكن له من المودة والاحترام والاعتراف بالجميل الكثير، فربما يسبب هذا شيء من التساهل أو أخذ بعض الشبهات عن مثل هذا الشخص المبتدع. فلذلك لا يجوز ذلك إلا عند الضرورة، عند الضرورة. وأيضا يمكن أن يقال إنه لا بد أن يكون هذا الشخص محصنا. كيف محصن؟ يكون يعني درس من علم العقيدة واتباع السنة، ما يعرف شبهات القوم بحيث أنه لا يضحك عليه في بعض الشبهات التي يمررونها من خلال بعض كلماتهم أو بعض ما يدلون به. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الصحابي الذي ليس له إلا حديث واحد يندرج تحت نوع الأفراد؟ الأفراد يا إخوة هو ألا يكون الحديث إلا طريق واحد. فإذا كان هذا الصحابي الذي ليس له إلا حديث واحد لم يروي عنه إلا تابعي واحد، نعم فهو فرد، فحديث فرد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى قول ابن الصلاح في بعض أنواع المجهول مجهول الباطن؟ هذه مسألة تتعلق بعلم الفقه يا أخوان، وهي تتعلق بالشهادة والعدالة. فيعني بعض الفقهاء يشترطون ارتفاع الجهالة الباطنة، والجهالة الباطنة تعرف بكثرة المخالطة والممارسة للشخص حتى يعرف يعني مقدار تقواه وورعه وصدقه وأمانته. نعم، وهذا ليس بلازم، يعني الحكم بحسب الظاهر. وأما بواطن الناس فهذا أمرها إلى الله عز وجل. نعم. يقول السائل: إذا جاء حديثان ضعيفان هل يرتفعان إلى درجة الحسن لغيره؟ بالشرط الذي مر، وهو ألا يشتد ضعفهما. فإذا كان ضعفهما غير شديد واختلف مخرجهما فإن أحدهما يقوي الآخر. يقول السائل: هل الحديث المنقطع يتقوى إلى الحسن لغيره؟ نعم، هذا أشرت إليه في قولنا يلحق بالمرسل ما هو بمثابته، فالمنقطع بمثابة المرسل يشبهه. نعم. يقول السائل: ما ضابط البدعة الخفيفة والمتوسطة والغليظة؟ هذه عينها العلماء، يعني عينها ومثلوا لها، فيؤخذ من كلام أهل العلم. نعم. يقول السائل: الحديث المرفوع هل يقيد بما رفعه الصحابي فقط؟ الحديث المرفوع يكون معنا في الدرس القادم إن شاء الله، فإذا بقي هذا مشكلة يعاد السؤال بإذن الله تعالى. يقول السائل: إذا نص إمام في الجرح والتعديل على توفيق مجهول العين هل يرتفع؟ والثاني نعم، هو إذا ورد توثيق من إمام معتبر فإن الجهالة ترتفع. إذا ورد توثيق من إمام معتبر فإن الجهالة ترتفع. ويا إخوة سيكون هناك تفاصيل تتعلق بالجرح والتعديل في الدروس القادمة إن شاء الله. نعم. هذا سؤال بعد التخرج. يقول السائل: أحسن الله إليكم، أنا طالب في معهد اللغة أرغب في كلية الحديث، لكن أسمع من بعض الطلبة يقولون أن الكلية صعبة من حيث حفظ الأسماء والوفيات وغير ذلك، فلماذا تنصحون نبارك الله فيه؟ أنا كل يا إخوة، هو يعني الواجب أن الطالب الذي يحب علما من العلوم الواجب عليه أن يبذل تكاليفه، لا بد. يعني من يريد أن ينال العلم وهو مرتاح دون بذل شيء من الجهد هذا مغتر، ما هو صحيح هذا الكلام. نعم. وأيضا الصعوبة ليست في كلية الحديث وحدها، أيضا هنا في كلية الشريعة وفي كلية القرآن، كل العلوم الشرعية يوجد منها أشياء صعبة ويوجد أشياء سهلة وأشياء متوسطة. نعم. فحينما مثلا تدرس في كلية الشريعة وهي من الكليات العريقة وهي يعني أساس كليات الجامعة كلها، ستواجه أيضا مسائل صعبة كثيرة، تواجه دراسة المسائل الخلافية وأقوال العلماء وحججهم وتنوعها، فهل ضبط ذلك سهل؟ أيضا صعب. فكل فن من الفنون لا يخلو من مسائل صعبة ومسائل سهلة، إنما الذي ينبغي أن يبذل الطالب جهده في أخذ ما يحتاج إليه من العلم، ما ينتفع به هو وينفع به غيره. العلماء قالوا: من أدلة أو من علامات حسن النية في طلب العلم أن ينوي الطالب بطلبه للعلم رفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل عن غيره، هو يتعلم ليعبد الله على بصيرة وبعد ذلك يدعو غيره ويعلمهم ما تعلم. فلا بد يا إخوة من بذل الجهد وتدليل الصعاب والأمور العسيرة نحفظها ونكررها. إذا أحببت العلم فإنك ستصبر على بذل التكاليف. فإذا الإشكال في حب هذا العلم، لكن مع ذلك أقول لا يورط الطالب نفسه في شيء لا يستطيعه. يعني كما قالوا إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه. طيب، الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.